يقول هم في بلادهم في بلد ما سماه نعم. يقرؤون صلاة الفاتح بعد كل صلاة جمعة ما حكم يقول ذكرنا الجماعي؟ أنا أسأل والإخوة يجيبون. صلاة الفاتح التي أحدثت قبل 200 سنة هل هي آية قرآنية؟ هل هي حديث نبوي؟ هل هي أثر سلفي من الصحابة والتابعين؟ هل قال بها أحد في القرون المفضلة؟ صلاة الفاتح فيها 5 محاذير وغيرها من الأذكار المبتدعة. المحذور الأول أنها بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، ومن أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بالصلاة الإيش؟ الإبراهيمية المعروفة في التشهد. وثانيا يدعي صاحبها أنها جاءته مباشرة من الله، وهذا ادعاء بنزول الوحي، والوحي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فمن ادعى أن وحيا ينزل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعظم على الله الفرية. روي بلال وأم هاني يبكيان، فقيل ما الذي يبكيكما يبكيكما؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ما هو خير، قال نعم، لكن ماذا؟ الوحي قد انقطع. ها؟ لكن الوحي قد انقطع. لكن الوحي قد انقطع من السماء، وإلا فنحن نعرف أنه انتقل لما هو أفضل. والأمر الثالث والرابع، الأمر الثالث أن مخترعها عميل فرنسي، عميل لفرنسا، أكرمته ورفعته ومجدته وبنت له قبته، لأنها تعلم أن هذا يعارض دين المسلمين، أن هذه القبورية والتعلق بأصحاب القبور يعارض ماذا؟ دين الإسلام. فالاستعمار هو الذي أسسه وأسس أمثاله. ورابعا أن بعض ألفاظها ألفاظ أعجمية، لأنها لها روايات مختلفة. وخامسا أن صاحبها يزعم كما قال صاحب جواهر المعاني وصواحب الرماح، أنه يزعم أن من قرأها فكأنما قرأ القرآن 600,000 أو 6,000 مرة على الروايتين عندهم، وكل مرة بماذا؟ ب400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة له بها في الجنة 1,000 زوجة من الحور العين. وهذا هو بيت القصيد، لأن شيوخ تلك الطرق لا يعني يفرقون بين حلال وحرام بالنسبة للزوجات، فلا يكتفون بما أباح الله لهم وهو يا 4 زوجات مثلا. أقول يا إخوة، نحن في غنى عن هذا الذكر البدعي الخرافي الهزلي، وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو تختصر في كلمة أو جملة قصيرة صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة عندما يروون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل.